على الطاعة وكفاية غفلة وألم اقتربت الساعة ارجع في لحظتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم كفاية ذنوب. الحمد لله، الحمد لله سبحانه جل في علاه. سل آدم يا ابن آدم لما تاب عليه الإله واصطفاه، وسل نوحا من الذي بالطوفان نجاه، وسل أيوب لما شفاه، وسل يعقوب لما ابيضت من الحزن عيناه، وسل يوسف لما حقق له الإله رؤياه، سل إبراهيم من برداء الخلة كساه، وسل إسماعيل من الذي فداه، سل موسى لما نودي من قبل الله أن اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه المياه، وسل مريم ابنة عمران لما أشارت إلى ابنها الرضيع فنطق وقال إني عبد الله، بل سل الكون كله يا ابن آدم إن أنصفت ستعلم أن الكون يوحد الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو أول هو آخر، هو ظاهر هو باطن ليس العيون تراه، هو خالق هو رازق في الأرض وفي السماء إله، خاب من أشرك به سعد من عاش بالقلب واللسان موحدا لله. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وأستاذنا وقائدنا وقدوتنا وشفيعنا بإذن الله هو سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، سل عن سيدنا محمد العطر وشذاه، سل عن سيدنا محمد ذراع الشاه، سل عن محمد الجزع لما بكاه، سل عن سيدنا محمد هل رأت عين مثل ما رأت عيناه، أو سمعت أذن مثل ما سمعت أذناه، أو وطأت قدم مثل ما وطأت قدماه. كفاه أن الإله سبحانه أخبر أنه من صلى عليه صلى عليه الله، فيا سعادة من اتبع الحبيب النبي وصلى على رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، من قبل أن أبدأ الحديث تحت عنوان الرحمة يا عالم، هنرفع الشعار، شعار الحب لهذه القناة الطيبة. اسمع كده، واحد الذي لا يغفل ولا ينام. قناة الرحمة في القلب، قناة الرحمة في القلب، بالله وفي الله لها حبي، يا أرض العلم والتقوى نورا للروح وللقلب، نورا للروح وللقلب، يا أرض العلم والتقوى نورا للروح وللقلب، أعلنها دوما عالية بالحق نسير على الدرب، يا باغي الخير لا تحزن، يا باغي الخير لا تحزن، فالنصر قريب من ربي. قناة الرحمة في القلب، بالله وفي الله لها حب، يا أرض العلم والتقوى نورا للروح وللقلب، أعلنها دوما عالية بالحق نسير على الدرب، يا باغي الخير لا تحزن، فالنصر قريب من ربي. يا داعي الشر رحمتنا عمت بالشرق وبالغرب. أحبتي الكرام، تحت عنوان الرحمة يا عالم، أتكلم النهاردة أقول عن قطرة من محيط، أم عن حبة مطر سقطت في وسط مطر يستمر أعوام وأعوام لا يعلم عددها إلا الله؟ إن الحديث اليوم عن رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمة الرسالة. لا أتحدث إلا كمن وضع مخيط في قلب النهر، فانظر بماذا يخرج هذا المخيط، زي اللي حاطط إبرة في المية، فأنا هتكلم عن رحمة النبي ورحمة الرسالة. ديننا الحنيف علمنا كيف نرحم الضعيف، ازاي نرفق بالأرملة والمساكين. علمنا ديننا وعلمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. الدين علمنا والرسول فهمنا كيف نمسح العبرات عن اليتامى والمحتاجين، ولما لا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال له ربه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يا بختك يلا هتصلي على النبي محمد. يا حبيبي الغالي، الرحمة كلمة جميلة، بل هي الهدف الذي من أجله نسجد، الهدف الذي من أجله لله نوحد، الهدف الذي من أجله ندعو الله سبحانه وتعالى، الهدف الذي من أجله نأمر بمعروف وننهى عن منكر. يا حبيبي، المقصود أن أنا أرحم نفسي وانت تبحث عن الرحمة معايا، عاوزين ننشر الرحمة. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا ربنا أنه أعظم من حمل في قلبه الرحمة من البشر. ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ اسمع الآيات: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، في بعض القراء بيقولوا من أنفسكم، من أعلاكم مكانا وأفضلكم مقاما، ولما لا؟ رسول الرحمة يا أخي، رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، نور الهدى، خير الورى، أعلى البرية عنصرا، طيب الوجود بلا مرى، سامي الذرى عالي المقام، فلا تنسى الصلاة على خير الأنام. الطير في كبد السماء صلى عليه وسلم، صدقني من رحمته الوحش احتمى، وجنى ودنا من البيت الحرام برحمته، بسبب رحمة النبي صلى الله عليه وسلم الوحش احتمى ودنا من البيت الحرام. فلا تنسى أن تصلي على خير الأنام. الله أكرم منزله، الله أكرم منزله، وبخير وصف كمله، وإلى البرية أرسله نورا وهديا للكرام، فصلوا على خير الأنام. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد. يا سلام يا مسلم لما تصلي على حبيبك النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتفتكر معايا كلام عائشة أمي وأمك رضي الله عنها وأرضاها، لما جلست مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تتذكر العناء والمشاق والتعب الذي تعرض له النبي. فعلا يا أخي الحبيب، حبيبه وحبيبك النبي تعرض لإزاء شديد وعناء وتعب، ثم ماذا كان رد فعله صلى الله عليه وسلم حين سألته عائشة رضي الله عنها وأرضاها: أيوجد يا رسول الله في معنى هذا الحديث أشرحه؟ أيوجد عليك يوم أشد من يوم أحد؟ فقال الحبيب النبي: يوم العقبة، يوم عرض نفسه في الطائف على كبرائها فاستهزأوا وسخروا منه وسلطوا عليه صبيانهم وسفهاءهم فقذفوه بالحجارة. تخيل أي شيخ وكور أنت بتحبه خارج يدعو إلى الله، وأول ما يوصل محافظ من المحافظات يلتف حوله الصبية والسفهاء ومن يغيبون عقولهم بما يشربون، ثم يتجرؤون على هذا العالم الداعية الذي نحبه، فتجده وقد قذف بالحجارة. أعتقد وأنت رفيق له في الرحلة ستفديه، تتعرض لهذه الحجارة لتمنعها عنه، فما ظنك برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ قذفوه بالحجارة بعد أن سخروا منه واستهزأوا به، وهو يحمل لهم الرحمة وهو يعطيهم السلام، ولما لا؟ وتحية إسلامه السلام، بل هو الإسلام. والله جل وعلا قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بأبي أنت ونفسي وروحي والدنيا جميعا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقذفونه بالحجارة، ثم يقول رسول الله: فلم أستفق إلا وأنا بقرب من الثعالب. فإذ بجبريل يخرج من سحابة، ينظر إلى السحابة، فإذ بجبريل يناديه ويعلمه أن الله جل وعلا قد علم ما قاله له قومه وما فعلوه به، وأرسل معه ملك الجبال ليأمره النبي صلى الله عليه وسلم بما شاء. فيقول له ملك الجبال: يا رسول الله، إن شئت، لو أنت عاوز، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فماذا كان رد الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، نبي الرحمة، رسول الهدى، الذي يتطاول عليه السفهاء، الذي يتطاول عليه السفهاء، يناديهم يريد أن ينقذهم، ثم هم يتطاولون يمنعون دعوته، لكن الحق واضح وظاهر وسيصل. الرسول صلى الله عليه وسلم، جبريل يخبره: ملك الجبال معايا، الأخشبين جبلين ممكن يطبقوا الطائف باللي فيها ومكة باللي فيها، سبحانك اللهم. فيقول الرسول محمد صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. يعني أنا مش عاوز أعمل معهم حاجة. ليه؟ لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحدون الله. لا إله إلا أنت يا رب سبحانك، يا رسول الهدى، يا من عرضت عليه الدنيا فأعرض زاهدا، يبغي من الأخرى المكان الأرفع، ما جر أثواب الحرير ولا مشى بالتاج من فوق الجبين مرصعا، وهو الذي ألبس الدنيا السعادة حلة، لبس القميص مرقعا، وهو الذي لو شاء نالت كفه كل الذي فوق البسيطة أجمعا. صلى عليك الله يا علم الهدى، اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد. تخيل وهو يسير يرفع قدم، الأطفال يقذفونه بالحجارة، يضع القدم، الغلمان والصبية يقذفونه بالحجارة، منهم من يسخر ومنهم من يستهزئ، ثم أجبروه إلى أن وصل إلى قرن الثعالب. فاستفاق النبي جبريل في اللحظة دي: لا إله إلا أنت يا رب سبحانك. ولذلك أبدأ العنصر الأول أيها الأحبة لأعلن شيئا بسيطا جدا من رحمة رسول الله ورحمة الرسالة. العنصر الأول: رحمة الرسول بالمؤمنين، بالمؤمنين رؤوف رحيم، بيحبني ويحبك، بيحبك يا أمي ويا أختي، ويحبك يا أبي، ويحبك يا أخي، أقسم بالذي رفع السماء بلا عمد، بيحب مصلحتنا أكثر من نفسنا. يعني إحنا ممكن للأسف الشديد ما نقدرش المصلحة والمنفعة لنفسنا، لكن رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، انظروا ماذا فعل. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه فيما أخرجه الشيخان ومالك والإمام الترمذي عن النبي حبيبه حبيبك النبي محمد، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة. ركز معايا، لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله. من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. يعني هي هتحصل، والطول اللي مات من أمة النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرك بالله شيئا. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني إيه؟ حديث أبي هريرة الذي أخرجه الإمام البخاري ومالك والترمذي، أخرجه الإمام البخاري ومسلم ومالك والترمذي، إن لكل نبي دعوة مستجابة. استنى يا شيخ، استنى بس، ما تاخدناش كده في إيه. لا لا لا، أنا معاك بالراحة. دعوة مستجابة، هل النبي محمد له دعوة واحدة مستجابة؟ لا، في يعني النبي ما دعا بدعاء إلا استجيب. ركز يا حبيبي. طب الانبياء ما هو دعوا كتير واستجيبت دعوتهم، امال ايه حكايه لكل نبي دعوه مستجابه؟ واحده بس. قال العلماء انها لكل نبي دعوه مستجابه، اي انها مقرر حدوثها واستجابتها. يعني ايه؟ يعني دعوه الله جل وعلا اعلم الانبياء ان كل واحد له دعوه ستستجاب. طب الدعوات الاخرى يرجى فيها الاستجابه لكنها مجابه ان شاء الله. يرجى فيها الاستجابه لكنها الانبياء يدعونها وهم بيرجون الاجابه، فيستجيب الله جل وعلا لمن طلب الخير منهم وهم لا يطلبون الا الخير ان شاء الله. طيب دعوه سيدنا نوح عليه السلام المستجابه المقرر حدوثها والاستجابه لها، دعاها سيدنا نوح قال ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. فالله جل وعلا أغرق الظالمين والكفرة والملحدين. صدقوني ما حد بيعجز ربنا أبدا، ما حدش بيعجز ربنا. فاللهم من أرادنا والإسلام وقناة الرحمة بسوء فاشغله في نفسه يا أرحم الراحمين، واجعل كيده في نحره، وخذه أخذ العزيز المقتدر. أخي الحبيب، شفت أنا دعيت إزاي؟ شفت إيه اللي خلاني أخرج بهذه الدعوة؟ لأن أنا بشر عادي وقد أكون أقل من العادي، ولذلك لما غضبت وأنا بتذكر غرق هؤلاء الظالمين أيام سيدنا نوح انطلقت مني الدعوة عفوية، مع أنني بتكلم عن الرحمة. معلش أنا مش نبي ولا يعني ملك، سبحانك اللهم. لذلك سيدنا نوح عليه السلام قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديار، وسيدنا زكريا قال هب لي من لدنك ذرية طيبة، أو قال فهب لي من لدنك وليا، وسيدنا سليمان قال وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. كل واحد له من الأنبياء دعوة مستجابة. النبي محمد خبأ دعوته لي وليك. يا مسلم يلي هتموت على التوحيد، أسأل الله أن يميتني وإياكم على التوحيد، يبقى النبي محمد يخبئ دعوته المستجابة التي منحه الله إياه للأمة يوم القيامة. هذه الدعوة ستنال كل من مات موحدا لله، فأسأل الله أن يمتني وإياكم على التوحيد. أخي يا من تضيع الصلاة، ألم تسمع هذا الحديث عن رسول الله؟ أخي يا من تستهين بسنة رسول الله، ألم تسمع هذا الحديث عن رسول الله؟ أخي يا من تسخر ممن يستسنون بسنة الهادي البشير محمد، ألم تسمع هذا الحديث عن رسول الله؟ أختي يا من تبرجتي، أمي يا من اغتبتي ونممتي، ألم نسمع هذا الحديث عن المصطفى محمد؟ من المؤمنين رؤوف الرحيم. هذا هو العنصر الأول، أخذت شيئا بسيطا قلت لكم كقطرة من محيط من رحمة النبي بالمؤمنين، بالمؤمنين رؤوف الرحيم. تعال نشوف رحمة النبي محمد ورحمة الرسالة المحمدية. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرحم الصغار، وهذا هو العنصر الذي بين أيدينا، رحمته للصغار. كنت في اسكندرية الجمعة الماضية، وجدت والله رحمة من هذا البلد الطيب بدعاتنا وعلمائنا، واستقبلوني استقبالا رائعا. والله ليس هذا كرامة مني، إنما لهذا المنبر الطيب المبارك والبضاعة التي ننشر بها الرحمة، وأسأل الله أن نكون كذلك. ووجدت إحساسا عجيبا، ووجدت تفانيا غريبا، وجدت الرحمة التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نضعها في قلوب الناس تأتينا، تأتي إلينا مرة ثانية. فأقول وأنا في هذا البلد سمعت قصة عن رجل تزوج من امرأة أمريكية وما زالت على غير الإسلام، فأنجبت بنت صغيرة عاشت مع الأسرة المسلمة في مصر في الإسكندرية، تركها والدها وتركتها والدتها، وكانت أيام ما كانت معها تحبسها في ما يشبه الصندوق الزجاجي حتى لا تسمع صوتها وتلقي لها الطعام. هذه الفتاة تتصل يوميا على النت بهذه الأسرة تبكي لأنها عاشت سنتين في ظل رحمة الإسلام المتمثلة بجزئية قد لا تكاد تذكر في هذه الأسرة الطيبة التي تعلمت شيئا بسيطا جدا من رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. البنت بتبكي ليل ونهار، عاوزة أجيلكم، عاوزة أرجع لكم لعلهم يسمعوننا الآن. أسأل الله أن يفرج هم هذه الفتاة. يا حبيبي، النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في الحديث المتفق عليه، النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحسن ابن علي، قبل الحسن ابن علي، يا بختك يا حسن، قبل الحسن ابن علي وعنده الأقرع ابن حابس. فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. النبي محمد دخل فوجد الحسن ابن علي رضي الله عنه وأرضاه، النبي حبيبه حبيبك صلى الله عليه وسلم، دخل فوجد الحسن ابن علي الطفل الجميل فقبل الحسن وعنده الأقرع ابن حابس، كان جالسا عند رسول الله. فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحد. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من لا يرحم لا يرحم. القبلة دي رحمة، القبلة دي رحمة، إنك تقبل ابنك، إنك تقبل بنتك الصغيرة، إنك تقبل زوجتك سبحان الله قبلة في جبينها في خروجك وفي دخولك. الرحمة يا أخي، من لا يرحم لا يرحم، حديث أبي هريرة، حديث متفق عليه. هذا هو نبينا، هذا هو قائدنا، هذا هو سيدنا صلى الله عليه وسلم. رحمة بأطفالكم بس المسلمين يا مولانا؟ لا لا لا، ده حبيبه حبيبك النبي يا مسلم الأول يلا هتصلي عليه، اللهم صلي على رسول الله. وانت يلي بتسمعني دلوقتي وعاوز تتصيد أخطاء، الكل هيروح، الكل هيروح والدنيا هتنتهي، والملك قادر أن يخسف بالجميع الأرض، ولكن ده انت حظكم حلو ان انتوا جيتوا بعد ما النبي محمد اوحي اليه، لان انتوا حظكم حلو ان ربنا بيمهلكم، ده انتوا مستفيدين من رحمة رسول الله ومن رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده الاول كان العذاب فوري، انما دلوقتي قدامك. اسأل الله ان يهدي الناس جميعا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، امين يا رب. حبيبي وحبوبكم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واسمع ياللي انت مش على الاسلام. روى البخاري عن حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم ان هناك ولد طفل يهودي كان جار للنبي عليه الصلاة والسلام يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرض هذا الغلام اليهودي واشرف على الموت، فدخل عليه رسول الهدى محمد الرحمة المهداة السراج المنير، دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يزوره، ولد صغير النبي راح يزوره. النبي من هو رسول الله؟ لا أقول هو أعظم رجل في العالم الآن بالمليارات الموجودة، بالدعاة الأفاضل، بالمشايخ المحترمين، بالعباد الزهاد، لا أقول ذلك، ولا أقول إنه أعظم الخلق وأفضلهم من أول أن بعث حتى أن تقوم الساعة، لا، بل من خلق آدم إلى أن تقوم الساعة مع القاعدة التي وضعها الله لنا: لا نفرق بين أحد من رسله، ولكن التفضيل جاء من الملك سبحانه. حبيبه حبيبكم النبي محمد صلى الله عليه وسلم رايح يزور الولد اليهودي اللي هيموت، فدخل عليه وهو في لحظات موته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. الولد نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه يريد أن ينطق بها، يبص للنبي ويبص لأبيه، أبو يهودي، ويبص للنبي محمد، والنبي يقول له: قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. فنظر الولد إلى رسول الله وإلى أبيه كأنه يقول لأبيه عاوز أنطق. فقال له أبوه أطع أبا القاسم. فنطق بالشهادتين ومات مسلما بإذن الله. فسعد النبي صلى الله عليه وسلم أيما سعادة وقال الحمد لله الذي أنقذه من النار، الحمد لله الذي أنقذه من النار. هو ده النبي محمد، هو ده النبي محمد اللي يرتنا نصبح ولو ذرة من تراب لا أقول تحت قدم رسول الله، إنما مر عليه تابع تابعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن نحن حتى نكون كذرة تراب تحت قدم رسول الله؟ هذا هو رسولنا، هذا هو نبينا، هذا هو ديننا. فديننا لابد أن ننظر إليه من خلال أعظم شخصية فيه وهو رسول الله. يعني إيه؟ يعني محدش يحكم على الدين من خلالي، محدش يحكم على الدين من خلال سلوكياتي، محدش يحكم على الدين من خلال سلوكيات البشر. مش عاوزين نعمل زي الأخ عبد الرحمن اللي كان في فرنسا لما أعلن إسلامه بسبب ولد تباع، ولد تباع من المغرب العربي حفظ الله بلاد المغرب، سواء كانت تونس أو الجزائر أو هذه البلاد الطيبة كلها، المغرب وتونس والجزائر وكل البلاد وليبيا. فنحن مسلمون لا نؤمن أبدا بحدود، لا نخضع أبدا لقيود، ونجاهد دوما ببطولة من أجل الإسلام الغالي. إحنا ما عندناش حدود بيننا وبين بعض كمسلمين، قلبي وقلبك مفتوحين على بعض، يعني طريقنا واحد المفروض يعني. وكذلك نريد لكل العالم أن يهتدي. عبد الرحمن بعد أن غير اسمه لذلك في يوم من الأيام بعد أن عاش في فرنسا مسلما وتعامل مع المسلمين وأسلم بسبب ولد تباع بيمسح العربيات، فلما دخل في وسط المسلمين جلس في ركن في المسجد يبكي وقال دلوني على مكان أثبت به الإيمان. فقالوا له اذهب إلى المدينة أو مكة المكرمة. فلما وصل هناك سألوه لماذا فررت من هذه الأماكن؟ قال والله ما فررت من أهل الشرك ولا النفاق، ما فررت من اليهود أو غيرهم، إنما فررت من سلوكيات المسلم هناك. ثم بكى وهو يسجد لله قائلا الحمد لله الذي جعلني أعرف الإسلام قبل أن أعرف المسلمين. فلا أحد يا حبيبي حكم على الإسلام من خلال سلوكياته أو شخصيته. فإن كان الكلام والفعل يوافق الكتاب والسنة هذا هو الميزان، أما غير ذلك فإن تعاوز تحكم على الإسلام تحكم على شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجه وطريقه. حبيبنا النبي عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف رحيم، يرحم الصغار، يقبل الطفل الحسن، ويستنكر عدم تقبيل الرجل لأبنائه ويقول من لا يرحم لا يرحم. ثم بعد ذلك نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمد الله ويفرح لموت الغلام اليهودي على التوحيد ويقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. الرسول جاءكم المختار لينقذ العالم أجمع من النار. يا سلام لما نسمع كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو بيداعب غلام ويؤانس ويقول له يا غلام، هذا الكلام أخبرنا به أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، غلاما لأنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. هذا الغلام اسمه عمير وكان عنده طائر اسمه النغير. فهذا النغير أو النغير مات، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليواسي هذا الغلام، ذهب ليواسي هذا الغلام. تخيل، شفت رحمة النبي محمد؟ طفل كان معاه طائر ومات الطائر، القائد الأعظم اللي شايل هم الأمة كلها من أول ما بعث حتى تقوم الساعة يروح عشان يسلي ولد الطير بتاعه مات. فرح له كده النبي عليه الصلاة والسلام وهو يواسيه ويمازحه ويقول يا عمير ما فعل النغير، كأنه بيقولها له كده بطريقة إيه تخليه يخرج من هو فيه ويبتسم. يا حبيب الغالي، الرسول صلى الله عليه وسلم هذا طريقه، طريق رحمة لنا وللناس جميعا. أذكر يوم أن كان يصلي خلفه المسلمين، أذكر يوم أن كان يصلي خلفه المسلمون، والنبي صلى الله عليه وسلم سجد بين يدي الله رب العالمين وأطال السجود وأطال السجود. فقيل له يا رسول الله وجدناك قد أطلت السجود، لماذا؟ لماذا كل ذلك؟ أطلت السجود. فقال ابني ارتجلني فكرهت أن أعجل حتى يقضي حاجته. رواه النسائي وصححه الألباني. يعني إيه؟ إحنا بنصلي لما الواد يجي على كتفك الأم تقول ابعد عن أبوك خليه يصلي، ما تسيبونا، سيبونا نقلد النبي محمد يمكن نرحم، خليه يركب على كتفنا، بس ده أنت مش هتعرف تقوم من السجود نطول. النبي محمد صلى الله عليه وسلم سجد سجدة فأطالها، والصحابة من خلفه، حتى ظن الصحابة أن هناك شيء قد حدث، لكن حبيبه وحبيبك النبي محمد صلى الله عليه وسلم يطول السجود واللي ولد فوق ظهري رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. ده كمان مش كده وبس، ده كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب. يعني إيه؟ كان يشيلها ويقوم، فإذا نزل وضعها وسجد، فإذا قام حملها بأبي أنت وأمي ونفسي وروحي يا رسول الله. هو ده النبي محمد، رحمة بالمؤمنين، رحمة بالصغار. تعالوا يا بتوع الرفق بالحيوان، يا من ترحمون القطط والكلاب، بتستنكر هذا الشيء يا شيخ؟ لا لا لا لا لا، ده احنا يا حبيبي قدوتنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونرحم هذه الأشياء. ما احنا قلنا من لا يرحم لا يرحم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. لكن احنا بالنادي اللي بيرحموا القطط والكلاب، بيرحموا الأنعام، وبعدين يقتلوا الأطفال، يقتلوا الأطفال، يقتلوا النساء، ينتهكون الأعراض. نقول انظروا إلى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالحيوان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، يا ريتكم تسألهم على البخاري ومسلم، الكلام ده مش للمسلم، بس المسلم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، إنما أنا أقصد من يسمعوننا الآن، والحمد لله بشرى لكل مسلم، بدأ يتولى مجموعة لا عدد لها ولا حصر على حسب ما وصلني ترجمة برامج قناة الرحمة. سبحان الله. وعسى أن تكرهوا شيئا، وفي بشرة في نهاية الحلقة أزفها لفضيلة الشيخ محمد حسان، وأنا أفرح والله لهذا الرجل كلما وجدت بشريات تؤكد أنه على طريق الحق والصواب. اسمع رحمني الله وإياك، رحمة النبي محمد بالحيوان. بالحيوان يا شيخ؟ أيوه. فما ظنك برحمة رسول الله بالإنسان؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، عن النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا، بينما كلب يطيف بركيه، أي بئر، قد كاد يقتله العطش، إذ رأته بغي من البغايا فنزعت موقها أي حذاءها، فاستقت له به فسقته إياها فغفر الله لها، فغفر لها. يعني واحدة واحدة شافت كلب عاوز يشرب من البير مش قادر يوصل، وهي بغية من البغايا. الله أكبر. لما نقرأ الكلام ده في البخاري ومسلم، يا عالم شوف البخاري ومسلم. عشان كده بصيح وأقول الرحمة يا عالم، الرحمة يا عالم، الرحمة عندنا، الرحمة في دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول ما جابوش من عنده، إن هو إلا وحي يوحى. الله جل وعلا غفر للمرأة لأنها سقت الكلب، وأخبر النبي بذلك. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن هناك امرأة عذبت في هرة سجنتها، لا هي أطلقتها ولا هي تركتها، سبحان الله، حتى مات سجنتها فدخلت النار في هرة، رواه البخاري ومسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل له: يا رسول الله، إني لأذبح الشاة فأرحمها، وهو بذبح بيرحم. فقال صلى الله عليه وسلم: والشاة إن رحمتها رحمك الله، رواه أحمد والبخاري وفي الأدب المفرد وفي السلسلة الصحيحة. عن عبد الله بن جعفر قال: أردفني رسول الله خلفه ذات يوم، وكان أحب ما أستتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلي بالك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أقول معنى الحديث حتى لا أطيل، هناك جمل في هذا البستان، ووجد النبي صلى الله عليه وسلم أن الجمل حين رآه دمعت عين الجمل، فقال: لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا نتقي الله في هذه البهيمة؟ مش قلت لك وبجاهيه الوحش احتمى؟ جمل أول ما شاف النبي عيني دمعت. أنا هضرب لك مثال، أنت لما تلاقي حد بيضرك قوي، وبعدين تجد واحد كده دايما قلبه رؤوف رحيم من الناس المسؤولين، أول ما تشوفه قدامك تقول الحمد لله إنه جه في قلبك، تقوم عينك تدمع قدامه على طول من غير ما يسألك. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وطي شوية يا أحمد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أم. التردد بديت يعني هيشتغل امتى؟ ان شاء الله شغال باذن الله. هو شغال، انا سامع حس الشيخ محمد، ربنا ما يحرمنا منه ابدا. امين يا رب. علي بيقرا قران. ان شاء الله باذن الله شغال وهيشتغل ان شاء الله باذن الله. معنا شغال باذن الله. ان شاء الله التردد شغال باذن الله. شغال دلوقتي؟ الاخوه بيقولوا لي ان هو شغال دلوقتي باذن الله. يعني التردد شغال دلوقتي. طيب ان شاء الله نكمل الحديث باذن الله. التردد بتاعنا شغال، واسال الله سبحانه وتعالى ان ما يقطعش عنا وعنكم الرحمه يا رب العالمين. ايها الاحبه الكرام، اتباع النبي محمد عليه الصلاه والسلام، النبي عليه الصلاه والسلام وجد ان هذا الجمل يبكي حين راه، فقال: أفلا نتقي الله سبحانه وتعالى في هذه البهيمة؟ طب اتصال آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبيبنا؟ منور الدنيا والله، ما شاء الله التردد الجديد منورين. الرحمة منورانا والله منورة السعودية كلها، وأعتقد منورة العالم الإسلامي، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أنت اللي منورين يعني. ما شاء الله حبيبي، الله يستر. والله ربنا يعلي قدرك ويعلي قدر الشيخ محمد حساس واخواني كلهم في العاملين في الرحمه. والله اسعدتونا بالتردد الجديد. يعني حزنا لما كنا على التردد القديم ما لقيناش القناه، اخواني اتصلوا وقالوا لي 10 دقائق. ما شاء الله ربنا يبارك لكم. طيب ان شاء الله ربنا يبارك لكم ويعلي قدركم يا رب. الله يوفقكم لكل خير يا رب. الله يبارك فيكم يا رب العالمين. جاءني من الكنترول اهوت، ان شاء الله باذن الله ربنا يبارك فيكم وفي عمركم. القناة على التردد الجديد والقديم تم إغلاقه. أسأل الله ألا يحرمنا من الرحمة. وإن شاء الله رب العالمين سنجد من المسلمين وقفة رجال يؤكدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مات. وليس كما يقولون خلف بنات، بل رجال سيتحدثون إلى العالم وينشرون رحمة الحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا بنعلن تاني كما جاءنا في الكنترول أن الرحمة وراك وراك وقدامك وفي بيتك وفي شارعك وفي محلاتك. الرحمة إن شاء الله على التردد الجديد يا حبيبي، وتم إغلاق التردد القديم. ربنا يحفظنا وإياكم وإياها يا رب العالمين. ونكمل الحديث أيها الأحبة. عن جابر في اتصال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله الحمد لله. إن شاء الله يا رب ما تغيبوا أبدا إن شاء الله. أنتوا نقلتوا على التردد الجديد؟ أنا نقلت على التردد الجديد وجايبان من أول ما بلغنا إنها ممكن يقفلوها. حسبنا الله ونعم الوكيل. إلهي تتقفل في وشهم أبواب الرحمة. أسأل الله أن يهدينا وإياهم. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا ندعو إلا بالرحمة للجميع إن شاء الله. ربنا يبارك فيك. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم اجعل كيدهم في نحرهم. وعايزة نطمن الشيخ محمد حسان. نعم. معلش يا ابني أنا مش قادرة أتكلم. ربنا يبعدهم منهم وينصرنا. وبس سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ما ماتش وخلف بنات. لا ده خلف بنات أشد من الرجال. أنا عايز أقول لك أمة الحبيب نعم غنية غنية برجالها وبنسائها الفضلات. طبعا طبعا. اللي بيعتزوا بدينهم وبيعتزوا بكرامتهم وبينصروا دين الإسلام. طبعا إن شاء الله. وبإذن الله الرحمة بقية بنشيئة ربنا. والله يعني أنا لا أجد سوى أن أستقبل اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. سبحكم الله وأيدكم الله وفتح لكم نورا من بدر أبواب الجنة إن شاء الله. وفتح في وجوههم بابا من أبواب جهنم. وربنا يقفل في وشهم باب كل طاعة زي ما هم قفلوا كده القناة الرحمة. احنا إن شاء الله يعني أقول للأحبة الكرام نحن لا نضعف والمسلم لا يهزم طالما أن الله معه. فأقول إن شاء الله نحن نقلنا على التردد الجديد، ولا نقصد من دعوتنا ولا قناتنا ولا منبرنا إلا الرحمة للجميع. فإذا أردنا أن ندعو نقول اللهم اهدنا واهد بنا وانصر إسلامنا، ولا نتفرغ بالدعاء على غيرنا إلا من عادانا. فأسأل الله جل وعلا أن ينتقم من الظالمين. أمين يا رب العالمين. لكن يكفي هذا الذي أراه من الأمة. ووالله ثم والله إن هذه القناة سيجد هؤلاء أنها غصة في حلوقهم. ويكفيني ما أراه خلف الكاميرات. يعني أنا لو فعلت مثل ما يفعل إخواني اللي بيصوروني أعتقد أن احنا هنقطع الهواء، لأن مش هنقدر نتكلم. يعني أرى بكاء أسمع صوت الأحبة خلف الكاميرات. طب يعني الأحبة بس يعني ممكن لو قدروا يعملوا لي فاصل بالتردد لو استطاعوا، لأن مش قادر أتكلم. سنعود بإذن الله. بشرى للأمة الإسلامية. من أجل الوصول إلى أكبر عدد ممكن بدأ بفضل الله تعالى البث الفعلي لقناتكم الحبيبة نسائم الرحمة على القمر الصناعي العربسات على تردد 1249 لينتشر العلم ويعم الخير. نسائم الرحمة. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يمكنكم الآن مشاهدة قناتكم الحبيبة على ترددها الجديد 10873 رأسي، معدل الترميز 27500 بمعامل تصحيح 3/4. نسائم الرحمة. عدنا بفضل الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، رحمة الله جل وعلا لا يستطيع أحد أن يمسكها. وقد من الله علينا باختيار هذا الشعار الرحمة. وسبحانك اللهم، والله ما كنت قد نويت أن أتكلم عن الرحمة في هذا اللقاء، لكن تغير الحال وأنا في الطريق ولا أدري هذا فضل من الله سبحانه وتعالى أم اختبار شديد. أن يكون أول كلام على التردد الجديد لمثلي, وأيضا موضوع الرحمة. الأحبة الكرام في كل مكان, هذا يومكم, وهذا موقف يبدو فيه المخلص من غيري, وأحسبكم على الإخلاص. ما وجدته وجمعته وحدثت به بالأمس في اتصال الهاتف في هذه القناة, تحرك الإخوة الأفاضل في أوروبا وفي أمريكا, سواء كانوا من الإخوة والأخوات, لنصرة الدين وليس لمجرد قناة. الآن قاموا بعمل فرق لترجمة برامج القناة وللدعوة إلى الله من خلاله, وبدأوا يقومون بعمل إحصائيات لمن أسلموا بسبب هذه القناة, وهم عدد كثير, بل إنني لما قرأت الأسباب أدمعت عيني. فمن الأسباب مجرد ظهور بعض المشايخ على القناة. في واحد أعلن إسلامه لمجرد رؤية أحد المشايخ. ده أنا أضرب مثال من عدد لا يحصيه إلا الله. ومنهم من أسلم بمجرد أن سمع عن الشعار, فما كانوا يعلمون أن هناك شيء في الإسلام اسمه الرحمة, مع أن الإسلام في الأصل رحمة. فضيلة الشيخ محمد حسان أستاذنا وشيخنا, ولا أزكيك على الله, اتربينا على صوتك وتعلمنا من دروسك وعلمك, ومعك العلماء الأكارم, ودائما أفرح حين أرى بشرى لك. يكفي هذه القلوب التي تجمعت, ووالله قد ترحم بها, شعوري وإحساسي وظني بالله الحسن يقول ذلك. ما كان هذا قدر أيمن صيدح لما ينزل اسكندرية ويرى هذا الاستقبال, إنما وجدت القلوب قد تألفت, وجدت الناس قد اجتمعوا على كلمة خاصة, أصحاب القلوب الرقيقة الذي لا هم لهم إلا الدين. شيخي جاءني أو جاءتني رسالة بالأمس وأنا أعلنها على الهواء في أول لقاء على هذا التردد الجديد, من أخ اسمه عبد الحميد في البحيرة, أحسبه على الإخلاص. قال: بشر الشيخ محمد حسان أنني رأيته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, والله على ما أقول شهيد, والله على ما أقول شهيد. يقول: رأيت الشيخ محمد حسان مع حبيبي وحبيبك النبي محمد صلى الله عليه وسلم, يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحوض, يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحوض يوم القيامة, ويقف بجواره أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه, ويقف بجوار النبي من الجهة الأخرى محمد حسان. أعتذر لذكر اللفظ من غير الشيخ, فقد قصدته لأنني قلت أبو بكر. والنبي يسكي الناس, وأبو بكر وهذا الشيخ يسكي الناس رحمة, هذا ما دخل في قلبي وعقلي. أنا لا أؤول الرؤيا ولا أتكلم فيها, لأن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأنقلها كما هي. وينظر أبو بكر للشيخ محمد حسان, ينظر أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه للشيخ محمد حسان, ويطأطئ الشيخ رأسه خجلا. أبشر شيخنا, أبشروا يا أمة الإسلام, طالما أن الدعوة هي رحمة, هذا شعارنا وهذا منهجنا, كتاب وسنة. نحاول بفهم سلف الأمة, الرحمة تجلت وظهرت بقمتها وذروتها في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم لا؟ وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه قال فيما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على حمار قد وسم في وجهه، واحد شوهه بضربة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الذي وسم. يا عالم، حق النهاردة أصيح وأقول الرحمة يا عالم. كم وكم وكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم من رحمات لا يستطيع وصف رحمة النبي صلى الله عليه وسلم إلا رب الأرض والسماوات، وكم في رحمة رسالة النبي. قال الله تعالى لنعلم رحمة الرسالة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ثم يخبرنا الملك سبحانه وتعالى كمسلمين له، أسأل الله أن نكون مخلصين له الدين، قال الله جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها في مسألة العبادة: تصوم وتفطر، تقوم وتنام، وتتزوج النساء وتطعم وتستمتع بحياتك، إن الله يحب أن يرى أثر نعمتي على عبده في العبادات والطاعات، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي الإنفاق: يا شيخ لا نجد ما ننفقه، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا. أرى فيكم خير يا أهل الرحمة، أرى فيكم خير يا أمة الرحمة، أرى فيكم خير يا من تحملون على أكتافكم رسالة الرحمة، أرى فيكم خير يا من تتبعون نبي الرحمة. رحمة الرسالة، رحمة الرسالة، وفي السنة النبوية تتجلى رحمة الرسالة، لحديث ابن عباس عند البخاري وغيره: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم، فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه ليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. الله أكبر، مجالات الرحمة في التشريع من القرآن والسنة كثيرة، مجالات الرحمة في التشريع والقرآن كثيرة. فمثلا العبادات، فرض الله في الإسلام ما يطيقه الناس وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما صعبش علينا أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان عن رسول الهدى محمد عليه الصلاة والسلام أنه ما خير بين شيئين إلا اختار أيسرهما وأكثرهما نفعا ما لم يكن في ذلك إثم. أيها الأحبة الكرام، وصلنا للختام، ختام كلمة كانت في الرحمة لكنها بداية خطوة وسيل ونهر يجري بالرحمة. فلا تحزنوا أحبتي، ووالله الذي لا إله غيره، بإذن الله الرحمة باقية. أنا أقسم وقسمي يعلمه الله على أي شيء أقسم، الرحمة بصفة عامة. نسمع الشعار ونختم به: قناة الرحمة في القلب، بالله وفي الله لها حبي، قناة الرحمة في القلب،